أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الحبيبات. ما زلنا في سلسلة نداءات الله للمؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلنا من المؤمنين الذين يخاطبهم الله سبحانه وتعالى ويقول لهم: يا أيها الذين آمنوا. ما زلنا في هذه السلسلة وأشعر بالتقصير الشديد ناحية هذه السلسلة، والله أشعر بالتقصير الجديد الكبير ناحية الأخت صفاء، جزاها الله عنا خيرا. ولكن والله يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا البركة في الوقت والجهد والله، وأن يبارك لنا في أوقاتنا. ويعني كل هذا التقصير والله من ذنوبنا ويعفو عن كثير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وعنكم، آمين. النهاردة إن شاء الله حبيباتي معدنا مع النداء 11 في القرآن. ما زلنا في سورة البقرة، ما زلنا في سورة البقرة وآية الدين، الآية رقم 282 في سورة البقرة، وهي أطول آية في القرآن الكريم. يلا حبيباتي نقرأ آية الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. أخواتي الحبيبات يلا بينا نطلع الأحكام اللي في الآية. أنا عارفة طبعا إن هي آية طويلة شوية، بس أسأل الله سبحانه وتعالى أن هو ينفعنا بها وأن نكون من العاملين فيها. والله الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. يلا نطلع الغنى مع بعض حبيباتي. تداينتم، أدي أول غنة اللي هي النون الساكنة وراها التاء المتحركة، هنا في غنة إخفاء حقيقي مقدارها حركتين. طيب تداينتم بدين، ميم ساكنة آخر كلمة تداينتم وراها الباء المتحركة، فيبقى الحكم هنا إيه؟ إخفاء شفهي بغنة مقدارها حركتين. بدين إلى، هنا الحكم إيه؟ هنا الحكم إظهار حلقي، لأن الهمزة من حروف الحلق، فبالتالي هيحصل إظهار حلقي مع النون الساكنة، فهقول بدين إلى، ما فيهاش غنة، لأن في أخوات اللي هم مبتدئات في القراءة مثلا لما يجوا يسمعوا لي يقولوا لي بدين إلى، طب أنت جبتيها منين؟ لو حققت مخرج الهمزة صح عمرك ما هتجيبي إخفاء، هتقولي بدين إلى بدين إلى، لأن أنت لازم هترجعي للحتة اللي هي إيه مخرج الهمزة اللي هي تفاحة آدم دي، هتخرجي منها الهمزة او تحتها شويه كمان، فبالتالي لازم ترجعي بالصوت لورا عند الهمزه علشان تعرفي تجيبيها، فبالتالي هيحصل اظهار للنون الساكنه. الى اجل، هنا في ايه؟ في هنا مد منفصل مقداره 4 أو 5 حركات. اجل مسمى، هنا في ادغام بغنه، تنوين وهو يعامل معامله النون الساكنه، وراءه ميم متحركه هي يدغم، ادغام بغنه مقداره، مقدار الغنه حركتين. مسمى فاكتبوه، مسمى فا، هنا ايه؟ اخفاء حقيقي، التنوين وراء حرف من حروف الاخفاء اللي هو الفاء، هنخفي النون الساكنة عند الفاء وهيبقى فيه غنة مقدارها حركتين. فاكتبوه. الكاف بقى يا أخوات من حروف الهمس، فحسه شخص سكت. ايه هو الهمس؟ الهمس هو جريان النفس عند النطق بالحرف. طيب، يبقى معنى كده ان انا لما اقول فك فك فك في ايه؟ في هوا بيطلع معايا، فك الكأكاء دي، الهوا ده اسمه همس. فاكتبوه، فاكتو، ما اقولش فاكتبوه، فاكت، لا، فاكتو، فاكتبوه، تمام. وليكتب بينكم، وال، خلوا بالكم ان اللام هنا ايه يا اخوات؟ اللام هنا ساكنه، وهنا بتسمى اللام دي لام الامر. انا عارفه معلش ان الاحكام كتير شويه، بس احنا هنركز شويه في الاول كده، او هنقول يعني كل الاحكام وبعدين هننقي حاجات معينه. وليكتب، هنا لام ساكنه، دخلت لام ساكنه على الحرف المضارع، على الفعل المضارع اللي هو يكتب، ومسبوقه بواو، فهنا هنا هذه اللام تسمى لام الامر. ايه هو شرط لام الامر؟ ان تكون لام ساكنه تدخل على الفعل المضارع، وتكون مسبوقه بحاجه من 3 حاجات، واو او فاء او ثم. ازاي؟ اقول مثلا ايه؟ فليدعو ناديه، فل، يبقى هنا ايه؟ ده ايه؟ امر، اسمها لام امر. هنا مثلا لما اقول وليكتب، يبقى هنا لام امر مسبوقه بواء. اما اقول مثلا ثم اليو، ثم ثم ليقطع، يبقى هنا برضو فعل لام امر، تمام. ما تقوليليش بقى قل، هتقولي مثلا فعل زي قل، طب ما هي اللام دي فيها ساكنه وده فعل امر، هو فعل امر لكن مش لام امر، لام الامر اللي انا قلت لكم ان دي ايه شروطها. طيب، وليكتب بينكم، باء ساكنه وراها باء متحركه، حصل ما بينهم ايه؟ ادغام. ايه الدليل؟ الدليل ان الباء التانية بتاعت بينكم عليها ايه يا اخوات؟ عليها شده، فهقول وليكتب بينكم، هيبقى حرف واحد مشدد. كاتب بالعدل، هنا اقلاب، تنوين وراه باء متحركه، فهيعامل معامله النون الساكنه اللي وراها باء، فهيبقى اقلاب مع بقاء الغنه مقدارها حركتين. ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله، كاتب اي، يبقى ده ايه؟ ها، اظهار حلقي، تمام. اي يكتب، ادغام بغنه، اي يكتب كما علمه الله. فليكتب، الباء هنا مقلقله برضو، فليكتب هنا برضو ايه؟ الاولانيه وليكتب لام امر، هنا بقى فليكتب لام امر برضو، لان احنا قلنا بتسبق بواو او فاء او ثم. فليكتب، الباء هنا مقلقله طبعا لان انت وقفتي عليها، حروف القلقله قطب جد. وليملي للذي، طب وليملي للذي، اللام بتاعت وليملي لي دي مكسوره ليه؟ ليه اخوات؟ سؤال للاخوات اللي ما بيجاوبوش على الاسئله. وليملي للذي عليه الحق، والله يا اخوات احنا بنسال يعني ابتغاء مرضات ربنا سبحانه وتعالى، ومفروض برضو ان انتوا تجاوبوا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. يعني هتقولي لي مثلا، طب هو احنا بنتعلم القران كده بنقراه كده، مش عايزين امتحانات ومش عايزين اسئله، هو النبي عليه الصلاه والسلام كان بيمتحن اصحابه؟ هو ما كانش بيمتحنهم تحريري، لكن كان بيمتحنهم شفوي. امال هما طلعوا بهذا الخلق ازاي وبهذا العلم ازاي؟ لازم طبعا كان بيسالهم ويمرر عليهم الشيء مرات ومرات. فانتبهوا يا اخوات، العلم عايز انكباب وعايز شغل وعايز جهد وعايز احتساب، وعايز ان انت ما تستهزئيش بالحاجه اللي قدامك. يعني مش مثلا اسئله نازله، لا، يعني هنعمل بيها ايه؟ ادينا بنعرف نقرا وخلاص. انا اصلا عارفه كويس جدا الكلام ده، كلنا عارفين والله يا اخوات، بس فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. طيب، واليوم ليلي الذي، انا السؤال بتاعي بيقول ليه اللام بتاعت واليوم ليلي مكسوره، تمام. طيب، الذي عليه الحق، تمام، قال عليه الحق، وليتقي، برضو لام هنا ايه؟ لام امر، وليتقي الله ربه. طيب لو هوصل، وليتقي الله ربه ولا يبخس منه شيئا، في هنا صله صغرى بعد ربه. طيب فإن كان الذي فإن كان في هنا غنة إخفاء حقيقي بمقدره حركتين. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل. طب ما هي فليملل هنا اللام بتاعتها الأخرانية ساكنة والأولانية وليملل الذي. طب إيه الفرق؟ ليه هنا مكسورة وليه هنا ساكنة؟ هل ده حاجة تبع النحو ولا تبع التجويد؟ هو ده السؤال بتاعي. فليملل وليه بالعدل، بالعدل وقلقل الدال وانت بتنطقي بالعدل. واستشهدوا شهيدين، ما توقعيش بقى الايه المدود الطبيعيه. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، واستشهدوا في هنا مد طبيعي، شهيدين مد طبيعي، مري هنا ادغام بدون غنه، مري ادغام كامل خلاص، مري ما اقولش من رجالكم، مري لا هي مري، من رجالكم اتمي كسره الراء عشان ترقق كويس. فإن لم هنا فيه إدغام بدون غنة، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فرجل وامرأتان هنا إيه إدغام بغنة مع الواو. ممن ترضون ترضون الراء هنا إيه ترضون الراء مفخمة قولا واحدا، ليه؟ لأنها ساكنة وما قبلها مفتوح. ترضون من الشهداء، الشهداء هنا إيه فيها مد متصل مقداره 4 أو 5 حركات وممكن يزاد إلى 6 عند الوقف. أن تضل إخفاء حقيقي بغنة مقداره حركتين. إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ضم كويس وانت بتقولي الأخرى، ما تقوليش الأخرى لا الأو، الأخرى الأو، ما كان ضم إلا لضم الشفتين، الأو الأخرى تمام. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، برضو الدال دو، دعوا ما تقوليش دعوا دو دو لا هي مش دو هي دو، دعوا. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، أجله اكسري اللام كويس، أجله. ذلكم ذلي مش ذلكم، ذلكم لا اللام مكسورة، ذالي ذالكم أقسط أقسى أقسط، ما أقولش أقسط أقصى لا الأقصى لا هي أقسى، أقسط أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، تكتبوها. وأشهدوا إذا تبايعتم، المد اللي جاي ده مد لازم مقدار مد 6 حركات. ولا يضار كاتب ولا شهيد، كاتب كاتي مش كاتب كاتي لا هي كاتي، كاتب ولا شهيد. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، مش فسوق فسو فسو لا فسوس ولا فسو فسو، فسوق بكم رقق السين. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.